وصلنا إلى قول الناظم في نظم الورقات، قال: ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. الكلام عن حجية قول الصحابي، الكلام عن حجية قول الصحابي. من الصحابي؟ الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة مؤمنا به ومات على ذلك، وإن تخلل ذلك ردة. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، فلا يشترط في الصحبة طول الملازمة. هو صحابي، نعم، طالما أنه آمن به ومات على ذلك، ومات على ذلك، نعم، هي ليست شرطا، نعم. ولذلك قلنا من لقي، هو يسأل عن من رآه مرة واحدة. كثير من الأعراب رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة في حجة الوداع، ثم انصرفوا إلى رحالهم ولم يروه بعد ذلك، ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يشترط في الصحبة طول الملازمة. الصحابي قد نعم شيء المعاصرة من غير رؤية ليس صحابيا، وهذا يسمى بالمخضرم. نعم، كأويس، فأويس عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن منعه من اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم بر أمه، فليس في عداد الصحابة، ليس في عداد الصحابة. النجاشي أسلم وعاصر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في عداد الصحابة. فشرط الصحبة أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان أعمى، كعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه. الصحابي قد يقول قولا، قد يقول قولا، هل قول هذا حجة؟ نقول إن قول الصحابي وحجية قول الصحابي مذكور في الأدلة المختلف فيها. عندنا الأدلة المتفق عليها: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. من الأدلة المختلف في حجيتها قول الصحابي، قول الصحابي. فقول الصحابي ليس على مرتبة واحدة، ليس على مرتبة واحدة. فمن ذلك أن يقول الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه ولا الاجتهاد، أن يقول الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه ولا الاجتهاد، ولم يعرف عنه الأخذ عن بني إسرائيل. فهذا في حكم المرفوع، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وقوله حجة، قوله حجة، كقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وفوق السماء بحر، وفوق البحر الكرسي، وفوق الكرسي العرش، والله فوق العرش، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذا من أمور الغيب، ولا سبيل لتحصيل عن طريق الاجتهاد. وابن مسعود لم يكن من الآخذين عن بني إسرائيل، فهذا حجة، هذا حجة. إذا كان القول مما لا مجال للرأي فيه ولا الاجتهاد، ولا يعرف عن صاحبه، يعني عن قائله، أنه يأخذ عن بني إسرائيل، فهذا القول حجة، وهذا متفق عليه. كيف سيخالفه قول صحابي آخر فيما لا مجال للرأي فيه؟ يعني هذا غيب مطلق، غيب مطلق، يخبر أن ما بين السماء الأولى والثانية كذا، والثانية والثالثة كذا، والله فوق العرش، فهذا متفق على حجيته. المرتبة الثانية إذا قال الصحابي قولا خالفه غيره من الصحابة فيه فقوله ليس بحجة إجماعا ويرد التنازع إلى الكتاب والسنة لأن الله عز وجل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ابن تيمية رحمه الله وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة بعضهم له باتفاق العلماء إذن إذا اختلف الصحابة في مسألة فالمرجح في ذلك آية أو حديث قول الله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثالثة وهي قول الصحابي إذا انتشر ولم يعلم له مخالف فهذا كذلك حجة وإجماع عند جماهير أهل العلم نعم هو إجماع وحجة يعني يحتج به في تقرير المسائل. الصحابي قال قولا سمعه الصحابة ولم ينكروا عليه ذلك وانتشر بينهم يعني صار هذا القول معروفا عن عمر قضى به وقاله وسمعه الصحابة وسكتوا عن الإنكار عليه فهذا إجماع وحجة صحيح لأنه لو كان على خلاف الدليل لأنكروا عليه. قال ابن تيمية رحمه الله وأما قول الصحابة فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير العلماء قلنا وهذا من أي أنواع الإجماع ذكرنا الإجماع فيما سبق هذا من الإجماع السكوتي أن يقول بعضهم قولا ويسكت الباقون مع قدرتهم على الإنكار ومع وجود الزمن الكافي للإنكار ومع ذلك ما أنكروا. إذن هذه الثلاثة المذكورة منها ما هو حجة الذي لا مجال للرأي فيه والذي انتشر ولم يخالف ومنها ما ليس بحجة اتفاقا وهو قول الصحابي الذي خالفه صحابي آخر. المرتبة الرابعة وهي محل النزاع وهي قول الصحابي الذي لم يشتهر ولم يعلم له مخالف يعني الصحابي قال قولا وهذا هو القول الوحيد في المسألة ولم يعلم أن أحدا من الصحابة خالفه وكذلك لم يرد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نص يخالفه لأن النص لو خالفه فالعبرة بالنص العبرة بماذا؟ بالنص يعني مثلا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن الجنب لا يتيمم، الجنب لا يتيمم. طب هذا قول عمر، طب خالفه نص صريح ورد في حديث عمار بن ياسر. إذن العبرة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا القول كما قلنا ضابطه هكذا أنه لم يشتهر ولا يعلم له مخالف عن لا يعلم له مخالف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن مخالفا للنص. فما حكم هذا القول؟ هذا هو الذي وقع فيه الخلاف، ولذلك قلنا إن قول الصحابي من الأدلة المختلف في حديتها. فقولهم هذا يريدون به هذا النوع وهذه المرتبة من مراتب قول الصحابي. هذا في اختلف فيه العلماء على قولين. القول الأول أنه حجة، القول الأول أنه حجة، يعني قول الصحابي الذي لم يشتهر ولم يعلم له مخالف ولم يكن مخالفا للنص هو حجة. وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي في القديم، لأن الشافعي له مذهبان، مذهب قديم ومذهب في بغداد وفي مصر، وهو رواية عن الإمام أحمد رجحها ابن القيم. إذن هو قول الجمهور، قول الجمهور، لأن الله عز وجل لهم أدلة كثيرة في ذلك، منها قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والخطاب موجه ابتداء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم خير من يصدق عليهم أنهم خير أمة أخرجت للناس، وقد مدحهم الله عز وجل بأنهم يأمرون بالمعروف، يأمرون بالمعروف. فإذا قالوا قولا ولم يخالفهم غيرهم فهو من المعروف الذي يجب أن يقبل. ومن أدلتهم كذلك أن الله عز وجل مدح الصحابة كثيرا في كتابه وزكاهم وزكى فهومهم، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال خير الناس قرني ثم الذين من بعدهم ثم الذين من بعدهم، وقالوا اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فجاء في عمتهم وخاصتهم ما يزكي فهومه. وكذلك من فرد به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخصهم الله عز وجل به عن غيرهم، فقد كانوا رضي الله عنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، خصهم الله عز وجل بتوقد الأذهان وفصاحة اللسان، فالعربية اللغة العربية طبيعتهم وسليقتهم، والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعقولهم. ثم إنهم لا حاجة بهم إلى النظر إلى الإسناد وأحوال الرواة وعلل الحديث. يعني أنت عشان تستنبط مسألة من حديث حكم مسألة، ممكن تبني حكم على حديث وفي الآخر الحديث يطلع موضوع أو غير صحيح، كما قالها هنا في النظم. ماذا قال؟ ثم الصحابي قوله عن مذهبي على الجديد فهو لا يحتج به، يعني مذهب الشافعي يذكرون أن مذهبه الجديد أنه لا يحتج بقول الصحابي، وسيرد أن هذا غير صحيح. قال وفي القديم حجة لما ورد. طيب إيه الدليل على حجية قول الصحابة؟ قال لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. هو إيه اللي ورد وضعفوه؟ أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا هو المراد في هذا البيت. هذا الحديث موضوع، هذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هناك من يبني على هذا الحديث قصورا وعواجب في مسألة الخلاف. سعد الدين الهلالي الضلالي ده نسأل الله عز وجل أن يهديه، دائما ما يذكر هذا الحديث ويقول المسألة فيها كذا وكذا وكذا وخذ ما شئت، وفيها أقوال صريحة في مخالفة الدليل. يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، والحديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة ليس لهم حاجة في النظر إلى الإسناد وأحوال الرواة، من روى عن من وعلى الحديث، هل الحديث منقطع ولا مقطوع ولا مرسل ولا ماشي، والجرح والتعديل، ولا إلى النظر في قواعد الأصول. يعني الصحابي مش هيقعد يدرس كتاب أصول ليه؟ لأن أغلب قواعد الأصول ومسائل الأصول ترجع إلى اللغة العربية، وهم أهلها، هم أهلها. إذن ليس في حقهم إلا أمران، ليس في حقهم إلا أمران. الأمر الأول أن يسمع قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع الآية والحديث. والأمر الثاني أن يستنبط المعنى من الآية أو الحديث. طيب أيهما أولى بالتقديم عند عدم مخالفة النص؟ أن يستنبط الصحابي المعنى، أم من يسأل أن يستنبط من هو دونه؟ صحابي. ولذلك كانوا أسعد الناس بهاتين المقدمتين، كانوا يسمعون الآية من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث، ثم إنهم إن استنبطوا كانوا أعلم بسبب نزول الآية وحكمة التشريع والأحوال التي نزلت فيها الآية وما كان من ظروفها وأحوالها، وسمعوا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ينشط أحدهم لأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعض فتاوى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كلهم لم يكن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشية أن يدخل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا بأن يترك لفظة وأن يزيد لفظة، فقد تكون فتوى الصحابي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن القيم رحمه الله ذكر 46 دليلا على حجية قول الصحابي موجودة في كتاب إعلام الموقعين، وذكر أن فتاوى الصحابة لا تخرج عن 6 أوجه. يعني الصحابي إذا أفتى بفتوى، هذه الفتوى لا تخرج عن 6 أوجه. إما أن يكون سمع هذه الفتوى من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم ينشط لأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضهم كان يتورع عن ذلك، أو أن يكون سمعها ممن سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو سمعها من صحابي آخر سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يهابون الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يخشون الزيادة والنقصان كما قل. أو أن تكون هذه الفتوى مبنية على فهم فهمه من آية من كتاب الله، ففهمه مقدم على فهم غيره. أو أن تكون هذه الفتوى اتفق عليها ملأهم، هم متفقون على هذه الفتوى لكن لم ينشط إلا واحد فقط ليتكلم بها، ليتكلم بها. الوجه الخامس أن يكون لكمال علمه باللغة، أفتى على بناء على ماذا؟ لكمال علمه باللغة ودلالة الألفاظ، وهذا مما انفرد به عن غيره، وكذلك لقرائن الأحوال التي قارنت الخطاب الآية أو الحديث، أو لمجموع أمور فهمها على طول الزمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدته. ولذلك أنت لما تيجي مثلا تحب تفسر كلام للشيخ الألباني بترجع لتلامذته الذين عاشوا معه طويلا، شيخ ابن عثيمين ماذا أراد بهذا الكلام؟ يقول لك أراد به كذا وكذا وكذا، أنه يعلم مراد شيخي لطول الملازمة. فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم وطالت رؤيتهم له، ورأوا أفعاله وأحواله، وسمعوا كلامه صلى الله عليه وسلم، ففهموا منه ما لم يفهمه غيرهم رضي الله عنه. إذن هذه أوجه 5 كلها تدل على رجحان قول الصحابي. قال الوجه الأخير أن يكون فهم ما لم يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيه. طيب احنا عندنا كم وجه في مقابل؟ وجه واحد. طيب العدل يقتضي ماذا؟ تقديم قول الصحابي، 5 أمام 1، صحيح؟ والنادر لا حكم له، النادر لا لا حكم لهم. ثم نقول إن مما يدل على حجية قول الصحابي الذي لم يشتهر ولم يخالف الدليل أن هذا القول هو القول الوحيد في المسألة، قول الوحيد في هذه المسألة صحيح، ويمتنع أن تخلو مسألة شرعية من قول شرعي. يوجد ويكون القول على خلاف الحق، ثم لا يوجد من ينكر هذا القول، من ينكر هذا القول، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة. فلو لم يكن هذا القول حجة لرد هذا القول. إذن الصحيح أن قول الصحابي الذي لم يشتهر ولم يعلم له مخالف ولم يكن مخالفا للدليل أنه حجة. هذا الذي ذكره هذا هو القول الأول في المسألة. قلنا القول الأخير في المسألة والآخر أو الثاني في المسألة أنه ليس بحجة. قال وهذا هو قول الشافعي في الجديد، في مذهبه الجديد، وهذا غلط على الشافعي كما حقق ذلك ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، لأن الشافعي يرى في الجديد كذلك أن قول الصحابي حجة. ولذلك قوله وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد، نقول وهو كذلك في الجديد، هو في القديم حجة وفي الجديد حجة. لكن هؤلاء الذين قالوا ليس بحجة قالوا إن العصمة إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم، العصمة إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وانتفت العصمة فلا حجة في قول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول إن الأدلة التي ذكرناها أدلة كثيرة جدا تدل على حجية قول الصحابي، ثم إن القول بالحجية ليس على سبيل القطع، وإنما نقول إن الظن يغلب على حجية قول الصحابي، فهي حجة ظنية معمول بها. نعم شيخ. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد، روايتان. نعم، في رواية أنه حجة ورواية أنه ليس بحجة، لكن هو لم يصرح، يعني لم يقل صراحة أن قول الصحابي ليس بحجة، لكن هو سئل عن مسألة وقيل له قال بها فلان من الصحابة، قال الحجة في قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما جاء عنه صراحة رد قول الصحابي وعدم الاحتجاج به. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله بعد ذلك باب الأخبار، وهذا ما نبدأ به في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.